أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت دموع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. نرحب بفضيلة الشيخ سعد بن محسن الشمري ونشكره لقبول الدعوة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وصلنا إلى النصيحة 12 وهي بعنوان اعتز بدينك، فليتفضل الشيخ مشكورا مغفورا. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا شك أن مثل هذه المجالس هي المجالس التي يحبها الله ويحبها رسوله، وكذلك يحبها أهل الإيمان. ومن دواعي الخير والسرور أن تنتشر مثل هذه المجالس، لأن المجالس كثيرة جدا، والمجلس إما أن يكون لك أو يكون عليك. فالمجلس الذي يذكر فيه الله ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر فيه ما يقرب إلى الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح، فهو المجلس الذي يكون أجره لصاحبه والجلساء فيه، حتى الذي جاء لغرض من أعراض الدنيا، كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالكل مأجور من بركة هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس الخير. أما إذا خلى المجلس من ذلك فهو حسرة يوم القيامة على أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، يعني بمعنى أشد الندامة يوم القيامة. ولذلك لا بد أن نكثر من هذه المجالس التي ينتفع بها المتقون والصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا لهذا الأصل العظيم والمقصد العظيم، وهو عبادته سبحانه. وهذه العبادة كل ما يكون من حالك إنما تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، حتى تحقق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي والنسك. النسك ما معناه؟ ما معنى النسك؟ قل إن صلاتي ونسكي، الذبح، هذا ما قاله كثير من المفسرين، وبعضهم قال كل ما أتعبد الله عز وجل به فهو نسك، ومنه مناسك الحج أي متعبدات الحج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي ما أحيا عليه ومماتي ما أموت عليه لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يكون الإنسان حتى نومه يكون فيه طاعة وقرب لله عز وجل إذا نوى فيه الخير، حتى أكله وشربه يكون مما يستعين به على الخير، وكذلك يعني حتى خروجه للبر من باب الاستجمام ومن باب الترفيه عن نفسه حتى ينشط لعمل الآخرة، فإنه يؤجر على ذلك. وإذا كان كذلك فإن حياته كلها لله سبحانه وتعالى. فنشكر صاحب هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى على جمعه هذا الجمع المبارك من أهل الوجوه النيرة والمضيئة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يجمع يعني مثل هذه الوجوه ومثل هذا القوم الذين اجتمعوا على الخير والطاعة، يجمعهم في الدنيا على الخير والطاعة، كذلك يجمعهم في الآخرة في جناته جنات النعيم التي فيها النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا ملل فيها ولا سآمة. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء القوم الذين يدخلهم الله عز وجل جناته جنات النعيم. هذه النصيحة الغالية التي سمعتم من أخينا محمد والشيخ محمد جزاه الله خيرا من الناس النشطاء، وهكذا يكون العبد المؤمن يكون نشيطا في فعل الخير. ولذلك كان من أبرز الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. فهذا من الدعاء الذي يقوله المسلم حتى يكون لله عز وجل في طاعاته. وكان الشيخ العلامة شيخ الإسلام في زمانه عبد العزيز ابن باز رحمه الله كان يسأل الله عز وجل النشاط في الخير، وكان يسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وأن يطيب قلبه وأن يطهر قلبه. ولذلك يقول الشيخ تلميذه عبد العزيز بن عبد الله السدحان يقول: سألت الشيخ بيني وبينه ما سر حب الناس لك وإقبال الناس عليك، بمعنى أن الشيخ قد يكون هناك من العلماء من هو أعلم منه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحفظ منه، ولكن الناس وقد أدركنا ذلك، ومن كان في نفسي عمري أو أكبر فإنه أدرك تلك المرحلة التي يستمعون فيها لفتوى الشيخ، حتى أنه يكون هناك نزاع بين طلبة العلم أو بين العامة، فتقول فيقال أو تذكر فتوى لشيخ ابن باز فإنها تكون قاطعة للجدار، فهذا من بركة فتاوى. فسأله عن سر ذلك فيقول أن يعني قصر الأمر إلى أمرين، قصر هذا السبب إلى أمرين: الأمر الأول أنه ما حمل ضغينة على أحد، ولذلك أن هذا الخلق وهذه الخلة وهذه الصفة إنما هي صفة أهل الجنة في الجنة، ولذلك أنها من أعظم ما يدل على النعيم المعنوي. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني نزع الله عز وجل من صدور أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة ما في قلوبهم من غل على بعضهم من حقد وحسد ونحو ذلك من آفات القلوب، فنقوا ثم أدخلوا الجنة. ولذلك يقال التخلية قبل التحلية، فهذه تخلية ثم بعد ذلك حلاهم بدخول الجنة. ولذلك أن من سلم قلبه من هذه الأشياء فهو في نعيم يضاهي به أو يشابه بهذا النعيم نعيم أهل الجنة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه ما علم رحمه الله من خصومة أو نزاع بين طرفين أو بين جماعتين إلا جد واجتهد وبادر إلى الإصلاح بينهما، والصلح لا شك أنه من أبرز الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الخلة والنشاط في الخير لابد أن يكون يعني وظيفة كل مسلم، ليس واحدا من الشباب أو من الجماعة، بل الجميع، بل مسؤولية كل مسلم أن يبلغ دين الله، وليس ذلك منحصرا في إمام مسجد أو محاضرا في جامعة أو معلما في مدرسة أو نحو هؤلاء، وإن كان هؤلاء الثقل عليهم كبير والحمل عليهم كبير، ولكن هذه وظيفة كل مسلم لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وذكروا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال في هذا الحديث، قال في قوله بلغوا هذا فيه تكليف عني وهذا فيه تشريف، ولو آية فهذا فيه تخفيف. يقول رحمه الله أو وفقه الله في يعني في كتابه الشيخ عمر رشيد عبد العزيز النصائح للشباب: يقول اعتز بدينك. اعتز بدينك أيها الشاب. أولا ما معنى الاعتزاز؟ ما معنى الاعتزاز؟ الاعتزاز يأتي بمعنى الفخر، وأن الإنسان معجب بما هو عليه من دين وفرح بهذا الدين، أو أنه يتقوى من التعزز وهو التقوي بهذا الدين. وما معنى الدين؟ الدين اسم لمجموعة أو لمجموع ما أمر الله عز وجل به ورسوله من أمر أو نهي. الأمر يفعل والنهي يترك، ولذلك هذه الشريعة قائمة، أحكامها قائمة على أمر يفعل أو على نهي يترك. وهذا الأمر فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه، ما نهيتكم عنه فاتركوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بمعنى أن النهي لا يفعل بأي حال من الأحوال، ولكن الأمر فإنه على قاعدة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا فيه يعني تخفيف على هذه الأمة. وهذه الشرائع وهذا الدين إنما فيه خصلتان: أنها قليلة، خاصة الفرائض، 5 صلوات في اليوم والليلة موزعة على 24 ساعة. قليلة أم كثيرة؟ قليلة جدا. كانت أول ما أمر الله عز وجل 50 صلاة، ثم خفف إلى أن 5 صلوات، قال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهي 5 صلوات فعلا و50 صلاة أجرا، على من صلى صلاة فكأنما صلى 10 مرات، يعني له أجر 10 صلوات. والتدين ما معنى التدين؟ بمعنى أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بهذه الأوامر وبهذه النواهي. بهذه الأوامر بمعنى أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، وهذه النواهي بمعنى أن يتقرب إلى الله عز وجل في تركها. لأن الإنسان إذا ترك الذنب فإنه مأجور أجرا عاما، ولكن يكمل هذا الأجر ويعظم إذا ترك الذنب مع الاحتساب، احتساب الأجر في هذا الترك. كون الإنسان يحب هذه المعصية ويهواها ويريدها، ولكن ما عنده الاستطاعة في القيام بها، فهل يؤجر؟ فهل يؤجر على هذا الترك؟ أجيبه. سؤالي محدد يا شيخ. سؤالي محدد. وخافة أو عدم القدرة عليها إلا لا يؤجر. ما بي التفصيل هذا. يؤجر أو لا يؤجر. ها. لا يؤجر. هذا السؤال، يعني إجابة هذا السؤال. ولكن هل يأثم؟ ها. هو مشتهيها ويريدها ويحبها ويهواها، ولكن ما عنده، ليس عنده القدرة في فعلها، هل يؤثم؟ لا يؤثم. لا يؤثم. هو الآن ما عنده قدرة، ما فعل. هو إذا فعل الأمر واضح، تكتب له سيئة، وإذا فعلها تكتب له سيئة واحدة، بخلاف الطاعة والحسنة إذا فعلها أيوة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال رحمه الله، طولت ولا لا؟ بد للشاب المسلم أن يعتز بدينه ويشمخ بهويته. والشموخ ما معنى الشموخ؟ الرفعة والعلو. ويشمخ بهويته وانتمائه إلى هذا الدين العظيم الذي أعز الله المسلمين به كما قال عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب نريد يعني شيء من فضله ومكانته. ها، من يعرف؟ نبي صار شباب. عمر بن الخطاب، عمر أبو حفص، ها، يلقب بالفاروق. أيوة، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. بعد أحد العشرة المبشرين، بس وايد على قوة الحضر وايد. جاءت في كلامه وافقني ربي في ثلاث، ولكن عند التتبع والاستقراء فاقت كثير. أعطني واحدة من الموافقات. بالحجاب. حلو حلو، أحسنت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأسرى بعد، وكثيرة عندك. أحسنت، من هم؟ أيوة أيوة، عثمان. لا، عثمان صح، علي بن أبي طالب. أحسنت، هؤلاء الأربعة والأئمة الخلفاء. قال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. وجاء في بعض الكلام منه: فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو مفهوم كلامه: فلن نبتغي العزة بغيره. ومن المؤسف أن ترى المؤسف، ما معنى ومن المؤسف؟ يعني المحزن. أحزن. أحسنت، أن ترى شبابا قد أكرمهم الله بهذا الدين ثم ينسلخون عن قيمهم وأخلاقهم ويسعوا، لأن كل ما أمر الله عز وجل به من الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن إن له قيمة، ولذلك سميت قيم. الصدق قيمة، الإخلاص قيمة، كذلك الأمانة قيمة، هذه كلها قيم لأنها ذات قيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ينسلخون عن قيمهم وأخلاقهم ويسعون خلف أعدائهم اقتداء وتأسيا. الاقتداء والتأسي بمعنى واحد، فيقلدونهم في الصغيرة والكبيرة حتى لا ترى آثار التدين على ظواهرهم فظهر التفسخ والعري والانحلال الخلقي. نريد أمثلة على التفسخ الذي أعناه المؤلف والعري. مواقع التواصل الاجتماعي. إيه، يظهر ماذا؟ يظهر النساء. حلو، بعد المشاهد في الأسواق وفي الشوارع ونحو ذلك من تبرج النساء. وكذلك بعض الشباب اليوم يلبس لبسة الكافرين من النصارى، بل ليس من النصارى، بل من سفهاء وفسقة النصارى، لأن النصارى منهم من هو عاقل. ولكن إن بعض شباب المسلمين اليوم يقلدون عثالة مجتمعات هؤلاء من اليهود ومن النصارى وغيرهم من الكفر، لأن الكفر ملل شتى، هناك البوذية، هناك الهندوسية، وهناك الوثنية بجميع أنواعها وصورها، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن هؤلاء عندهم الدين إنما هو يوم أو ساعة من نهار أو يوم في أسبوع أو نحو ذلك. خاصة النصارى لما غيروا وبدلوا فإن طول أسبوعهم، أيام الأسبوع، يفعلون ما يفعلون من المنكرات والمعاصي وغير ذلك، ثم يذهبون يوم الأحد حتى يتطهروا من ذنوب أسبوعهم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا لا شك أن الإنسان الذي يترك ثم في قلبه أنه سيعود فهذا لم يحقق التوبة لله سبحانه وتعالى. لما كذلك حتى إذا هم الإنسان بالمعصية على أنه يعصي الله عز وجل ثم يستحضر التوبة فإن هذا فيه نقص الإرادات. كما قال أخو يوسف، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لا قبلها وتكون من بعده أولها إيش؟ ها؟ أيوة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فإنهم نووا التوبة بعد أن يفعلوا هذا المنكر، وكأن التوبة هذه المعصية، التوبة من هذه المعصية المتعلقة بحقوق الناس تمحي آثار معصيتهم، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس فإنه لا تتم التوبة حتى يعطي يعني الحق الذي أخذه من صاحب الحق. بعد فظهر التفسخ والعري والانحلال الخلقي. الانحلال الخلقي يعني يريد بذلك ما يسميه العلماء خوارم المروءة، كل ما يخرم المروءة، أن الإنسان يتميز عن لباس قومه أو عن عادات قومه بما يعني يكون محل أنظار الناس، فيكون من هذا اللبس الذي لبسه أو هذه الكلمة التي تكلم بها من الأشياء التي يشار إليه ويستغرب منها، فهو من لباس الشهرة الذي نهينا عنه. هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون مقصود الانحلال الخلقي الفواحش وما يقرب إليها وما يكون يعني داعية إلى مثل هذه الفواحش، نسأل الله العافية والسلام. فالمعاكسة نوع من الأنواع هذا، أو وقت أو نوع أو صورة من الصور التي توصل إلى الانحلال الخلقي. بعد الخلوة بالمرأة الأجنبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان الشيطان ثالثهما. بعد المصافحة، مصافحة إيش؟ قصة الشعر. نعم، قصة الشعر إذا كانت طريقة تشابه طريقة الكافرين أو طريقة الفسقة ولا يفعلها عقلاء الناس، منها القزع، وهو أن يحلق شيئا ويترك شيئا من شعره. بعد من الأشياء التي تدعو إلى الانحلال الخلقي مما نراه يعني قد يكون من جهة اللبس. بعد كذلك الصداقة الكاذبة التي تكون بين الرجل وبين المرأة التي لا تحل له، هذا نوع من أنواع الدخول في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لابد أن يحرص أولياء الأمور على تذكير أبنائهم وبناتهم من الولوج في مثل هذا. ولذلك البوابة الكبرى في الدخول في هذه الأمور هي هذه البرامج وهذه الأجهزة. فهذه الأجهزة إذا استعملت في خير فهو خير، وإذا استعملت في شر فهو شر. ولذلك لابد من تقوى الله عز وجل، التقوى الصادقة والمراقبة التامة لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يكون يفتح مثل هذه الأجهزة في فراشه ولا ينظر إليه أحد ولا يعرفه أحد إلا من يكلمه من خلال هذا الجهاز، ثم الله سبحانه وتعالى فوق ذلك. ولذلك لا بد من تعزيز مراقبة الله عز وجل في نفوس الشباب والنشء. ثم قال رحمه الله: وكم من الشباب الذين أصبحوا معاول هدم بأيدي الأعداء فتضرر بهم العباد والبلاد. أيدي الأعداء، من الأعداء؟ من عاد الدين، عموم الكفار وخاصة اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء من ألد أعداء الدين، خاصة يعني لما يعني أتكلم عادي؟ ها؟ تكلم شيء؟ تفضل. نسأل الله العافية والسلامة المثلية، وهي في الأصل إما لواط وإما سحق، ولكن هم يريدون أن يخففوا الأمر على الأسماء وعلى القلوب فسموها مثلية، وإلا فهو إما علاقة رجل برجل علاقة محرمة، فهذا لواط فاحشة كبرى، وتعرفون قصة لوط مع قومه، وعلاقة امرأة بامرأة هذا سحق. فهذا الأمر خاصة أمريكا عززوا هذا الأمر منذ 50 سنة في السبعينيات من القرن 20 الميلادي، عززوا هذا الأمر ودعوا له، وكان الأمر أن الناس النصارى غير متقبلين لهذا النوع، ولكن جدوا واجتهدوا، واليهود في موسادهم وغيره والصهاينة عززوا هذا الأمر، حتى أنهم في هذا الوقت أتوه بصور شتى حتى يخففوا عن الناس الوقع العظيم، وخاصة في بلاد المسلمين. ولذلك يقول لي أحد الشباب، يقول في أفلامهم الآن التي تنتج في تطبيق المعفون هذا، يعززون الأفلام، يعني فيلم يتكلم عن جريمة مثلا حصلت، أو فيلم يتكلم عن واقعة تاريخية، أو قصة أو شيء من هذا ليس له علاقة بالمثلية، ولكن لا يخلو هذا الفيلم من مشهد حتى ولو نصف دقيقة يبين العلاقة بين الرجل ورجل، أو عفوا ذكر وذكر ليس رجالا، وبين أنثى وأنثى، كل ذلك حتى يتقبل الناس، أو لا يشنعون ذلك التشنيع على مثل هؤلاء. ومن زاوية أخرى يقولون إن هذا الأمر يعني مرض نفسي ابتلي به هذا الذكر أو هذه الأنثى، كل ذلك تخفيف لما في نفوس المسلمين من نفرة عن مثل هذه الفواحش ومثل هذه الآثام، عصمنا الله وإياكم وذرياتنا من ذلك. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان القلب إسلام وإيمان. هذه القصيدة، هذا بيت من قصيدة كبيرة، إن كان في القلب إسلام وإيمان، هذه القصيدة من قصيدة طويلة للرندي، قالها بسبب سقوط الأندلس أسبانيا اليوم، قال يعني قصيدة طويلة، وهذا بيت من أبياتها. وقد جاء في السنة وصف هذا الحال الذي وصلنا إليه على سبيل الذم، فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يريد بذلك المشابهة التامة، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه أو لاتبعتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غير هؤلاء. قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هل معنى هذا أن كل فرد من أفراد الأمة يكون متشبها ومتبعا لسنة أهل الكتاب أو لسنة اليهود والنصارى، أم مجموع الأمة؟ مجموع الأمة، قد يكون هناك من الأمة من يسلك هذا المسلك. وهذا الحديث إنما هو تحذير للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر من علامات الساعة الصغرى، ويذكر فيها ما يحدث من أحداث وأهوال تكون في آخر أيام الدنيا، منها ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وهذا المحرم يعني يحدث النبي ويخبر به من باب التحذير حتى لا نقع فيه. وهذا مثله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا إمعان في المشابهة، وشدة التأكيد في المشابهة الذميمة. هناك أمور يدل عليها يعني محاسن العقلاء من الصناعات التي تنفع الناس، من العادات التي ينتفع بها الناس في حياتهم الدنيوية، فهذه هل نشابههم فيها؟ هل نشابههم فيها ما دام أن الأمر فيه نفع وفيه خير وليس فيه مخالفة ولا معصية، ولا يختص بهم ولا يكون أمرا مختصا بهم. أما أمور الدين فلا نشابههم فيها أبدا، سواء مما كان من دينهم أو مما جاء في ديننا التحذير منه والنهي عنه. سؤال: لماذا ذكر جحر الضب؟ ليش ما قال جحر اليربوع مثلا، جحر الحية، جحر العقرب؟ جحر الضب معقد، معقد وليه فتحتين. حلو، صح. يقولون جحر الضب لكثرة ايش؟ لفاته، انحرافاته. سبحان الله، ألهمه الله وهداه حتى يتقي بذلك، يتقي بذلك كذلك الهواء والغبار ونحو ذلك من الأشياء التي تضره. وجحر الضب في الغالب لا يكون إلا جهة جنوب شرق في الغالب، وهذه من أحد يعني الأشياء التي يستدل بها أهل البادية على الجهات. هذه من باب الفائدة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.